بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته سبحانه وتعالى هي التي تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى لهم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. في هذه الجملة إثبات مرتبة المشيئة، وسبق الكلام على مرتبة العلم، الإشارة أيضا إلى مرتبة الكتابة. إثبات مرتبة المشيئة كما دل عليها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقلنا إن الإيمان بالقدر يعتمد على إثبات أربعة أمور: العلم، علم الله سبحانه وتعالى السابق بما كان وما يكون، والكتابة، كتابة مقادير الخلائق، والمشيئة، أنه لا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة هي الخلق، إيجاد الخلق على ما سبق في علم الله عز وجل وكتبه وشاءه. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للعبد مشيئة، وأثبت أنها خاضعة لمشيئة الله عز وجل. وما تشاءون في إثبات المشيئة للعبد إلا أن يشاء الله، فالعبد له مشيئة واختيار وإرادة، ولكنها خاضعة لمشيئة الله عز وجل وإرادته. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إلى غير ذلك من النصوص. قال الشارح رحمه الله في هذا الموضع: ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم هذا الزعم؟ هذا الزعم من الذي قاله؟ هذا قول المعتزلة أو القدرية أو نفاة القدر. يقولون إن الله عز وجل شاء الإيمان من العبد، والعبد شاء الكفر، فوقعت مشيئة العبد عياذا بالله. وعلى قولهم فسيقع في ملك الله ما لا يشاءه ولا يريده. لماذا ذهبت المعتزلة إلى هذا القول؟ لأنهم يقولون: كيف يشاء الله عز وجل وقوع الكفر من العبد ثم يحاسبه عليه؟ وأيضا ظنوا أنه لو شاء الله وقوع الكفر من العبد لأمر به، والله لا يأمر بالفحشاء. ونحن قلنا إن أهل السنة هدوا إلى قول عظيم، وهو تقسيم الإرادة، وأنه لا ملازمة بين الإرادة الكونية وبين الأمر. يريد الله عز وجل كونا وقدرا وقوع هذه الأشياء، وجود إبليس ووقوع الكفر ووقوع المعاصي، يريدها كونا وقدرا، والإرادة الكونية تساوي المشيئة، المشيئة قسم واحد. فالله عز وجل شاء كل ما في الكون، أراده كونا وقدرا. هل هذا يستلزم أن يأمر به وأن يحبه؟ لا يستلزم. الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة ولا تستلزم الأمر. طيب كيف يشاء الله عز وجل وقوع هذا في الكون ثم يحاسب العبد؟ قلنا لا إشكال في هذا، فكون هذه الأشياء كلها مقدرة وتقع بعد مشيئة الله عز وجل لا تعني التأثير على اختيار الإنسان، فإن هذا الإنسان يفعل باختياره، يسلم ويكفر باختياره، يطيع ويعصي باختياره، فلا تعارض بين هذا وبين هذا. وهؤلاء أرادوا الخروج من هذه النقطة، يعني حذرا من الظلم، قالوا حتى لا نثبت الظلم لله تعالى، فوقعوا فيما هو أعظم، لأنك حين تقول إن العبد يشاء شيئا ويقع في ملكوت الله بلا إرادة الله فهذا أعظم وأشنع. ولهذا فإن القدرية تعتبر مجوس هذه الأمة كما جاء في إحدى الروايات وصححها الشيخ الألباني رحمه الله، القدرية مجوس هذه الأمة. وجه كونهم مجوسا أنهم بهذا الكلام أثبتوا خالقين، أثبتوا فاعلين في الكون، أثبتوا الله عز وجل وأثبتوا هذا العبد خالقا لفعله، مستقلا بمشيئته عن مشيئة الله عز وجل، فهم مجوس هذه الأمة. فالطحاوي رحمه الله يرد على هذه الفرقة ويقول لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا صريح القرآن كما سمعتم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل. قال الشارح أيضا وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكفر من الكافر. نحن نقول هل شاء الله الإيمان من الكافر؟ لا، ما شاء الله، ما يقال هذا، يقال أراد الله عز وجل من الكافر، أراد منه ماذا؟ الإيمان، أراده إرادة شرعية دينية، ولم يرده كونا ولم يشأه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء الله الإيمان من الكفار لآمنوا قطعا، فلا تخلف لشيء عن مشيئة الله، يعني ما شاءه الله فلا بد أن يقع. إذن هذه مغالطة، قالوا شاء الله الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. يقول الشارح فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. نحن نقول شاء الله عز وجل كل ما في كونه يقع بمشيئته، كفر الكافر وطاعة الطاعي وإيمان المؤمن، وكونه عذبهم إنما عذبهم على فعلهم الذي يفعلونه باختيارهم، فلا إشكال. قال ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزم من كلامهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، عياذا بالله. فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. قال وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل. أين في كتاب الله عز وجل أن أحدا أو شخصا أو شيئا شاء شيئا خلاف مشيئة الله ووقعت مشيئة العبد؟ لا دليل على هذا، لا يوجد ولا يمكن، وهو مصادم لعشرات النصوص التي فيها إثبات عظمة الله عز وجل وإثبات نفاذ مشيئته. روى اللالكائي في أصول الاعتقاد من حديث بقية عن الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قال قيل لابن عباس رضي الله عنه إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر. سبقت الإشارة إلى أن بدعة القدرية وجدت في أواخر عهد الصحابة، وتبرع منه ابن عمر وابن عباس كما في هذا الأثر. إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال ابن عباس دلوني عليه، وهو يومئذ أعمى، عمي ابن عباس رضي الله عنه في أواخر عمره. فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن استمسكت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق إلياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام. ابن عباس يقول هذا التكذيب بالقدر هو أول شرك في الإسلام، إثبات رب مع الله. قال وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. وهذا هو الذي حصل مع المعتزلة، فإنهم في تحقيق مذهبهم يرون أن العبد يخلق فعله من خير وشر خارج عن مشيئة الله عز وجل. وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي. قدري يعني منكر القدر وليس مثبتا للقدر، ومجوسي. فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، يعني يتكلم عن شيء من المخالفة أو شيء من الشيطان لا يريد، إذن عياذا بالله ستقع إرادة من؟ الشيطان على كلامه. قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال فأنا مع أقواهما، ما دام الشيطان إرادته تغلب. وقف أعرابي، شوف القصة هذه فيها عبرة، وتأمل الفطرة السليمة أمام البدعة. وقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، وهذا رأس من رؤوس المعتزلة القدرية. وقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. سرقت يعني هناك عبد ارتكب المعصية وسرقها، هذا يقع بقضاء الله وقدره أو لا؟ يقع، والسارق يحاسب أو لا؟ يحاسب. ولما يحاسب؟ على فعله، على فعله. لكن هذا الفعل هل وقع بإرادة الله ومشيئته أو لم يقع؟ بمشيئة الله، لا شيء في الكون يخرج عن مشيئة الله. فالرجل ليس عنده يعني قضية المعتقد، إنما جاء يطلب ناقته. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت. لم ترد، إرادة كونية أو إرادة شرعية؟ على كلامنا نحن نقول لم ترد إرادة شرعية أن تسرق، لكنه سبحانه أرادها إرادة كونية، وإلا لما حصل هذا. لكن هذا يعمم لم ترد مطلق الإرادة، لم ترد يعني وقع في الكون حادث بغير مشيئة الله. اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت، أخاف أن يريد ردها فلا ترد. ما دام جعلت الله عز وجل مشيئته لا تنفذ، شو الفطرة؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. سيأتي أيضا كلام مفصل على القدر في موضعه إن شاء الله. لكن هنا مسألتان أوردهما الشارح في هذا الموضع. مسألة الأولى أن القرآن عاب على المشركين احتجاجهم بالمشيئة. نحن نقول الآن إن كل شيء يقع في كون الله فإنه واقع بمشيئته، ولا شك في هذا. إذن لماذا عاب القرآن على المشركين احتجاجهم بالمشيئة؟ لو شاء الله ما أشركنا، فهم معترفون بأن شركهم واقع بمشيئة الله. السؤال: أليس شركهم واقعا بمشيئة الله؟ الجواب: بلى. إذن لماذا ذموا في هذا؟ لأن هذا ليس من سبيل الاعتراف بعظمة الله ومشيئته، إنما هذا احتجاج على المعصية بالقدر، وهذا مذموم. أن تحتج على المعصية بالقدر أو أن توهم أنه لما شاء الله هذا الشيء أنه يحبه ويأمر به، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هذا هو الضلال. هنا يحتجون بالمشيئة ليبرروا فعلهم، هذا شيء، ويحتجون بالمشيئة ويزعمون أن الله أمر بذلك، وهذا كذب. فكون شركهم وكون جميع الأشياء واقعا بمشيئة الله هذا لا إشكال فيه، لكن المأخذ عليهم احتجاجهم على استمرارهم في الباطل بهذه المشيئة، هذا شيء، وزعمهم أن هذه المشيئة تعني أن الله أمر بهذا الباطل. يعني لو جاء إنسان اليوم وزنى ثم قال لك هذا الزنا بمشيئة الله، هو صادق في هذا أنه ما وقع شيء إلا بمشيئة الله، لكنه مذموم ملام أنه احتج بالقدر على المعصية. وإذا أضاف إلى ذلك وقال شاء الله الزنا وأمر به، كان كاذبا أعظم الكذب على الله عز وجل، وهذا ما وقع فيه المشركون، ولهذا ذموا في هذا المقام. إذن هذه المسألة أن القرآن عاب على المشركين ردهم أمر الشرك إلى المشيئة، كما قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني لو ربنا عايزنا لا نشرك لا نشرك، احتجاج بالقدر. وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله عز وجل. لماذا؟ لما ذكرت. وكذلك ذم إبليس حين أضاف الإغواء إلى الله تعالى، إذ قال رب بما أغويتني. هل إبليس يعترف بعظمة الله أو يريد أن يتنصل؟ يريد أن يتنصل، رب بما أغويتني. قال وهذا قد يشكل على ما سبق، فيقال كيف ذمهم على ذلك وكل شيء واقع بمشيئته؟ فالجواب أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته على أمره، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه. نحن ميزنا أن الله عز وجل يشاء كل شيء، الخير والشر، المحبوب والمكروه، لكنه لا يحب إلا الخير ولا يأمر إلا بالخير. فجعل المشركون مشيئته دليل رضاه، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك. أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئته دليل على أمره، أو أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره بقدره. لا يجوز للإنسان أن يعارض بين الشرع والقدر. وذكرنا بالأمس أن الطحاوي رحمه الله قال أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته بعد الكلام على القدر، لأنه لا بد أن يجتمع عندنا الشرع والقدر. هناك شيء مقدر نؤمن به، ولكن هنا شرع فيه أمر ونهي، يجب أن تفعل المأمورة وأن تترك المنهية، وليس لك أن تعارض بين القدر والشرع. إذا أمرت مثلا بالصلاة فليس لك أن تقول إن كانت الصلاة مقدرة فسأصلي، هذا هو المعارضة بين الشرع والقدر، بل تمتثل الشرع وتؤمن بالقدر. إذا قيل لك لا تزني فليس لك أن تقول لو شاء الله لي أن أزني أو لا أزني فسيقع، فيقال هذه معارضة بين الشرع والقدر، وقوام الدين على اجتماع الشرع والقدر وعدم المعارضة بينهما، لأن القدر هذا شيء في علم الله أنت لا تعلمه، وليس لك أن تحتج به، ولا تعلم ما الذي كتب عليك، وأما الشرع فمعلوم أمامك أن الله يريد هذا ويمنعك من هذا. فالمشركون عارضوا بين الشرع والقدر، وجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وتعظيم الله وأن كل شيء بمشيئة الله، وإنما ذكروا المشيئة معارضين بها أمره، دافعين بها شرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. ويشهد لذلك قوله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم. انظر التعقيب في الآية، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا عبدنا من دونه ولا حرمنا من دونه، كذلك كذب الذين من قبلهم. يعني هذا هو التكذيب، تكذيب الأمر والنهي بعد معارضته بالقدر. فعلم أن مرادهم التكذيب وليس إثبات عظمة الله وإثبات مشيئته. إذن إنما عيب على هؤلاء احتجاجهم بالمشيئة ليس لأنهم احتجوا ليس لأنهم آمنوا بمشيئة الله، بل لما ذكرنا من هذه الأوجه أنهم احتجوا بالمشيئة على إثبات أن الله يحب شركهم أو أمر بهذا الشرك، أو عارضوا بين القدر وبين الشرع وأرادوا عدم الامتثال والتكذيب. المسألة الثانية في هذا المقام في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام، احتجاج آدم على موسى بالقدر. كيف احتج آدم على موسى بالقدر ونحن نقول إنه لا يصح أن يحتج الإنسان على معصيته بالقدر، وأن هذا أمر ذم الله به المشركين؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، خط التوراة بيده، كتب الله عز وجل التوراة بيده سبحانه وتعالى، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ هذا إثبات علم بالوحي أن الله سبحانه قدر على آدم هذا الأمر، خروجه من الجنة قبل أن يخلق آدم 40 سنة. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى 3. في رواية لمسلم قال آدم لموسى عليهما السلام: فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: 40 عاما. وهذا دليل على أن كتابة الله عز وجل للتوراة كانت قبل خلق آدم 40 عاما، هذا الحديث في الصحيحين. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ اختلف أهل السنة في الجواب على هذا الحديث، وأرجح أقوالهم أن آدم عليه السلام إنما احتج بالقدر على المصيبة التي حصلت وهي خروجه من الجنة، ولم يحتج بالقدر على المعصية وهي أكله من الشجرة. والقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. القدر يحتج به في المصائب، إن حصلت لك مصيبة فتقول: قدر الله ما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، ولا تحتج على الذنب. والذي يحتج على الذنب لا يتوب منه، وآدم عليه السلام قد تاب من ذنبه. الذي يحتج بالقدر يريد أن يستمر على المعصية، وآدم هل استمر أو أراد أن يستمر؟ قد تاب. وموسى عليه السلام أعلم بالله وأعلم بشرعه وأعلم بآدم، أعلم بذلك من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه. يعني الإنسان الصالح لا يليق به أن يلوم ويعاتب أخاه على ذنب قد تاب منه، فكيف يلوم نبيا من الأنبياء على ذنب قد تاب منه؟ إذن هذا هو أقوى الأقوال في هذه المسألة، أن آدم عليه السلام، أن موسى أولا لم يعاتب آدم على المعصية، إنما يتوجع ويتألم على المصيبة، أخرجتنا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فآدم عليه السلام يقول له إن هذه المصيبة بقدر الله عز وجل، ويصح الاحتجاج بالقدر تسلية للإنسان، يصح الاحتجاج بالقدر على المصيبة أو بعد وقوع المصيبة، ليس على الاحتجاج بالذنب والاستمرار عليه. هذا هو أصح الأقوال أو أصح الأجوبة. فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحج. قال الشارح: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة كما فعل غيرهم، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، آحاد بنيه الصالحين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل، أي الاحتجاج بالقدر باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. قال: فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. تصبر على المصيبة، تستغفر من الذنب. وقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصبر على المصيبة وتتقي الذنب والمعصية. وأما قول إبليس: رب بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر، احتجاج والبقاء في الباطل ورفضه السجود، يحتج بالقدر لا على اعترافه، لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. ما الفرق بين قول إبليس بما أغويتني وهنا يقول إن كان الله يريد أن يغويكم؟ فالغواية والشقاوة والضلال كل ذلك يقع بمشيئة الله عز وجل. هذه الآية أو هذا الموضع من الآية دليل بين على ضرورة التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية القدرية. يعني الذين يسوون بين الإرادتين يقال لهم إن كان الله يريد أن يغويكم، هل الله عز وجل يريد إغواء العباد؟ يريد هذا شرعا؟ لا يمكن. فهذا من المواضع التي لا بد من الانتباه لها. هذا لا يحل إلا بتقسيم الإرادة إلى شرعية وكونية. إن كان الله يريد أن يغويكم قدرا وكونا فلا راد لمشيئته سبحانه وتعالى، لكن الله لا يريد إغواءهم شرعا، ولهذا أرسل نوح عليه السلام إليهم ليمنعهم ويحجزهم عن هذه الغواية. قال: ولقد أحسن القائل: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وهذا الجواب مأخوذ من تقرير شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أحسن الأجوبة كما قاله الشارح. شيخ الإسلام ابن تيمية أجاب عن هذا الموضع في مواطن كثيرة، والشارح في الحقيقة أخذه من كلامه. ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله قوله: وموسى لما قال لآدم: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام فيما قال لموسى: لم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 40 عاما؟ فحج آدم موسى. لم يكن آدم عليه السلام محتجا على فعل ما نهي عنه بالقدر، ولا كان موسى ممن يحتج عليه بذلك فيقبله. موسى لا يقبل هذه الحجة لو كان احتجاجا على الذنب بالقدر، بل آحاد المؤمنين لا يفعلون مثل هذا، فكيف آدم وموسى؟ قال: وآدم قد تاب مما فعل واجتباه ربه وهدى، وموسى أعلم بالله من أن يلوم من هو دون نبي على فعل تاب منه، فكيف بنبي من الأنبياء؟ وآدم يعلم أنه لو كان القدر حجة لم يحتج إلى التوبة، يعني لو كان القدر حجة له ما احتاج إلى التوبة ولا استغفر وقال أنا ما أخطأت، هذا قدر الله. هل فعل هذا آدم؟ حاشاه. قال: وآدم يعلم أنه لو كان القدر حجة لم يحتج إلى التوبة ولم يجر ما جرى من خروجه من الجنة، لم يعاقب أصلا لو كان القدر حجة، ولو كان القدر حجة لكان لإبليس وغيره حجة للكل الجميع. وكذلك موسى يعلم أنه لو كان القدر حجة لم يعاقب فرعون بالغرق، لو كان القدر حجة لم يعاقب فرعون بالغرق ولا بنو إسرائيل بالصعقة وغيرها، كيف وقد قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي؟ يعني موسى عليه السلام لا يقبل الاحتجاج عليه بالقدر، لو كان هذا سائغا لاحتج هو لنفسه، كيف وقد قال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقال: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وهذا باب واسع. وإنما كان لوم موسى لآدم من أجل المصيبة التي لحقتهم بآدم من أكل الشجرة، ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ واللوم لأجل المصيبة التي لحقت الإنسان نوع، واللوم لأجل الذنب الذي هو حق الله نوع آخر. فإن الأب لو فعل فعلا افتقر به حتى تضرر بنوه فأخذوا يلومونه لأجل ما لحقهم من الفقر، لم يكن هذا كلومه لأجل كونه أذنب. يعني لو وقعت مصيبة للأب وبسببه حرم الأبناء فلاموه على المصيبة، فهذا اللوم مقبول، وله هو أن يحتج عليه بماذا؟ بالقدر. هذا بخلاف ما لو لاموه على ذنب فعله. قال: والعبد مأمور أن يصبر على المقدور ويطيع المأمور، وإذا أذنب استغفر، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال طائفة من السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولأهل العلم أجوبة أخرى ذكر بعضها الحافظ ابن حجر وغيره. قال رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم فضلا، يهدي من يشاء ويعصم بفضله سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يضل من يشاء ويخذله بعدله لا يظلمه، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله سبحانه وتعالى، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. هذه العبارات الجميلة من الطحاوي رحمه الله فيها إثبات هذا القدر العظيم. الكلام على هذه المسألة المهمة، مسألة الهداية والضلالة، مسألة التوفيق والعصمة في مقابل الخذلان والترك، حاصل هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء بهداية التوفيق. هداية الله عز وجل لعباده نوعان: هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه لجميع الناس، بين الله عز وجل الحق والهدى لجميع الناس. وهداية التوفيق منة من الله عز وجل وفضل من الله على بعض عباده، وفقهم تفضل عليهم فهدوا، وهناك طائفة أخرى لا يعطيهم الله سبحانه وتعالى فضله، يتركهم. فإذا تركهم، وهذا معنى الخذلان، إذا تركهم ضلوا. إذا تركهم ولم يعطيهم فضله، هل يكون قد ظلمهم؟ لا يكون قد ظلمهم سبحانه وتعالى، إنما منعهم فضله، وهو يتفضل على من يشاء ويمنع من يشاء، يؤتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى. فلا يطالب أن يعطي الفضل لكل أحد، وليس لأحد أن يقول لما تفضل على فلان ولم يتفضل على الآخر، فيقال له هذا الفضل يعطيه سبحانه وتعالى من يشاء، وهو بحكمته يهدي من يشاء ويعصم ويحمي ويوفق ويخذل من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، أعلم بمن يستحق الهداية ومن لا يستحقها، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. علم الله عز وجل من يستحق الهداية ومن لا يستحقها. فأهل السنة يعتقدون أن الله سبحانه له المنة والفضل على من اهتدى من عباده، والآيات في ذلك كثيرة: لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الآيات في ذلك كثيرة كما سيأتي. فخلاصة هذه المسألة أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، وأنه بحكمته وعلمه يهدي من يشاء هداية التوفيق، ويمنع هذا الفضل عمن يشاء، ومن منعه فضله لم يكن ظالما له، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. في هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إنه يجب على الله فعل الصلاح والأصلح واللطف، لا يجب على الله سبحانه وتعالى هذا، وإنما هو فضله. والمعتزلة ينكرون أن يكون لله منة على عباده، ينكرون هداية التوفيق هذه، يقولون لا، ليس هناك شيء اسمه هداية التوفيق، ويتأولون هذه الآيات التي جاءت فيها هداية الله، المعنى أن الله حكم على من اهتدى أنه اهتدى، أو أخبر على من اهتدى بنفسه أنه اهتدى. أما أهل السنة فيعتقدون أن هذه الهداية بفضل الله سبحانه وتعالى، ولولا هدايته ما اهتدى أحد من خلقه. العصمة، يهدي من يشاء ويعصم. العصمة هي ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها، يعصمه الله سبحانه وتعالى من الوقوع في المعصية. والشيخ أي الطحاوي يرد على المعتزلة القائلين بوجوب اللطف والصلاح والأصلح على الله تعالى. والهداية من الله عز وجل على نوعين: هداية عامة، وهذه تكون للمؤمن والكافر والبر والفاجر، وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد. منها قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم. ما معنى فهديناهم؟ دللناهم، دللناهم على الخير والصلاح والتوحيد والفلاح. وقوله تعالى: وهديناه النجدين، يعني بينا له الطريقين. وهذه الهداية ليست خاصة بربنا سبحانه وتعالى، بل تقع كذلك للأنبياء والمرسلين والصالحين، هداية الدلالة والبيان والإرشاد. قال تعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية ماذا؟ هداية الإرشاد والدلالة والبيان. ونفى عنه هداية التوفيق في قصة أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق لله سبحانه وتعالى وحده. النوع الثاني هداية خاصة، وهي هداية التوفيق، وهذه لا تكون إلا لله تعالى، يختص بها من يشاء فضلا منه ونعمة. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. من الذي شرح صدره؟ الله عز وجل، له منة على كل مهتد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نفى عنه هداية التوفيق وأثبتها لنفسه. المعتزلة أنكرت هداية التوفيق، وزعمت أن العبد يخلق فعل نفسه من خير وشر، وأنه ليس لله منة على عبده. وفسروا آيات الهداية بأنها كلها في هداية الدلالة والبيان، أو أن من اهتدى بنفسه سماه الله مهتديا، أو حكم بأنه مهتد فقط ولم يهده الله، وهذا ضلال بين. أما أهل السنة فيعتقدون أن الهداية فضل من الله عز وجل ونعمة، وأن له سبحانه المنة على عباده، يهدي من يشاء تفضلا منه وكرما، ويخذل من يشاء بعدله وحكمته، وهو أعلم بمن اهتدى، وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بمن يستحق الهداية. مما جاء في ذلك قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فتحبيبه الإيمان لعبده المؤمن وتكريهه الكفر له فضل من الله. وختمها: والله عليم حكيم، فهو يختار هذا على هذا بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. وقال سبحانه في نفس السورة، سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هداية منة من الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، هذه هداية الدلالة، جاءت رسل ربنا بالحق. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، هذه هداية التوفيق التي هي لربنا سبحانه وتعالى وحده. وقال سبحانه: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهو سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأهل الهداية لهم صفات، وأهل الغواية لهم صفات، والهداية لها أسباب والغواية لها أسباب. من أسباب الهداية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. من أسباب الغواية من جاءه الحق أول مرة فأباه ورفضه. من أسباب الغواية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، عوقبوا لما رفضوه أول ما جاءهم، إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يهدي ويعصم ويعافي من يشاء بفضله، ويخذل ويبتلي من يشاء بعدله، وقد علم سبحانه من يستحق الهداية ومن يستحق الغواية. ولا يظلم ربك أحدا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فمن خذله الله وحرمه التوفيق فقد عامله بالعدل ولم يعامله بالفضل، عامله بعدله. والعباد يتقلبون بين الفضل وبين العدل وبين العدل، ولا يقال لما تفضل على فلان ولم يتفضل على الآخر، فإنه سبحانه وتعالى له، فإنه سبحانه لا يجب عليه أن يتفضل على كل أحد. قال الشارح: وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال. يعني لما عامل الله هذه الفئة بعدله فلم يوفقها، ولما عامل هذه الفئة بفضله فمن عليها بالإيمان؟ هذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال. هل سوى بين العباد في الفضل؟ قال: وهذا السؤال حاصله لما يتفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر، وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقوله: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا أجرا، قال لهم: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء سبحانه وتعالى. من فضله أنه يضاعف الثواب لمن يشاء، وليس ملزما بأن يضاعفه لكل أحد، ولم يظلم من لم يضاعف له الثواب. قال: وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى أبصر جزءا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه، وتأمل أحوال محال ذلك، استدل بما علمه على ما لم يعلمه. ولما استشكل أعداءه المشركون هذا التخصيص فقالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ماذا كان الجواب؟ قال تعالى مجيبا لهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لما استشكل أعداءه المشركون هذا التخصيص، التخصيص بالفضل، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ كان الجواب: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال: فتأمل هذا الجواب ترى في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر الشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها، فلو غرست فيه لم تثمر، فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. انتهى كلامه رحمه الله. قول الطحاوي: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، بين الفضل والتوفيق، أو بين أن تحرم التوفيق فتخزل، وهذا عدل، معاملة بالعدل، بين فضله وعدله. هذا كالنتيجة لما سبق، كالنتيجة لقوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. فهم يتقلبون بين هذا وهذا. وقد يحصل للعبد في الساعة الواحدة، قد يحصل هذا للعبد في الساعة الواحدة، يتفضل الله عز وجل عليه فيعصم، ويتركه الله سبحانه وتعالى فيزل ساعة واحدة. يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج: فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا، أتم حمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو له، ما حرم العبد شيئا هو له، لم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله سبحانه وتعالى. الذين يريدون أن يتعاملوا مع الله كالتعامل مع المخلوق، لما أعطى ولما لم يعطي، لا يعرفون الخالق من المخلوق. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يعطي من يشاء، ويمنع فضله وعطاءه عمن يشاء، وما ربك بظلام للعبيد. قوله هو سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. التعالي هو التقدس والتنزه والترفع، فسبحانه وتعالى متنزه أن يكون له ضد أو ند. وفي هذا تأكيد الرد على المعتزلة الذين جعلوا مشيئة العبد تنفذ ومشيئة الرب لا تنفذ. تعالى الله عن أن يكون له ضد أو ند تنفذ مشيئته ولا تنفذ مشيئة الله سبحانه وتعالى. قوله لا راد لقضائه، وهذا لكمال ألوهيته وربوبيته، كما قال سبحانه: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد له. قوله ولا معقب لحكمه، أي لا مؤخر لحكمه، لا يستطيع أحد أن يؤخر حكم الله عز وجل، والحكم هنا هو الحكم القدري وليس الشرعي. وسبقت الإشارة إلى أن الحكم ينقسم إلى كوني وشرعي، وكذلك الأمر والإذن والقضاء والإرادة، كل هذا ينقسم إلى شرعي وكوني. لا معقب لحكمه، لا مؤخر لحكم الله الكوني، وأما حكم الله الشرعي فهناك من يؤخره ويمنعه وينحيه. قوله ولا معقب لحكمه، كما قال سبحانه: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قوله ولا غالب لأمره، هو في معنى ما سبق، فأمره نافذ وقضاؤه لا يرد وحكمه لا يؤخر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. يشير إلى ما ذكره من أمر الهداية والضلال والتوفيق والخذلان، أن هذا كله من عند الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء صلى الله عليه وسلم. قوله إن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا عطف على قوله في أول عقيدته: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد، عطف على جملة إن الله واحد لا شريك له، ولهذا تكسر همزة إن هنا، وإن محمدا عبده المصطفى، لأنها من مقول القول بعدما ذكر التوحيد، توحيد الله عز وجل بأنواعه الثلاثة، واستطرد شيئا في ذكر القدر عاد إلى شهادة أن محمدا رسول الله، قال وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى. والاستفاء هو الاختيار، ومحمد صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل للعبودية وللنبوة وللرسالة. وهذه الجملة مأخوذة من قول الله سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفاه الله عز وجل لرسالته. طيب سنكمل بعد الأذان الرحيم. الطحاوي رحمه الله يقول: وإن محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فكل مرسل مصطفى، لأن الله سبحانه اصطفاه، يعني اختاره وقربه لمقام الرسالة ومقام العبودية الخاصة. قال: ونبيه المجتبى. والاجتباء هو الاختصاص، اختصه الله سبحانه وتعالى بالنبوة، كما قال تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. أي جعله نبيا فاجتباه، وجعله حبيبا وخليلا ومختارا ومختصا بالمقامات العالية صلى الله عليه وسلم. والوصف الثالث قال: ورسوله المرتضى. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والمؤلف أتى بهذه العبارات الجميلة: العبودية والنبوة والرسالة. اصطفاه الله بالعبودية، واجتباه بالنبوة، وارتضاه بالرسالة صلوات الله وسلامه عليه. ويتعلق بهذه الجملة من كلام الطحاوي مسائل. المسألة الأولى وسنقتصر عليها إن شاء الله، مسألة الفرق بين النبي والرسول، وهي مسألة للفهم والعلم ولا يترتب عليها عمل. الفرق بين النبي والرسول: والنبي في اللغة مشتق من النبأ، من النبأ وهو الخبر. قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وسمي النبي نبيا لأنه مخبر ومخبر، هو مخبر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه، وهو مخبر عن الله تعالى كذلك. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني الله العليم الخبير. نبئ عبادي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذن هو نبي من النبأ وهو الخبر، هو مخبر ومخبر. وقيل النبوة مشتقة من النبوة، وهي ما ارتفع من الأرض. والعرب تطلق لفظ النبي على علم من أعلام الأرض التي يهتدى بها. والمناسبة واضحة، فالنبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، فالأنبياء هم أشرف الخلق وهم الأعلام التي يهتدي بها الناس، فسموا أنبياء من هذا المعنى أيضا. وأما الرسول فإن الإرسال في اللغة هو التوجيه، إذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك. قال تعالى حاكيا قول ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية. وعلى ذلك فالرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى. وأيضا قد يريدون بالرسول الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه، أخذا من قول العرب: جاءت الإبل رسلا، أي متتابعة، ثم أرسلنا رسلنا تترى. مسألة الفرق بين النبي والرسول: هناك من قال إنه لا فرق، وهذا قول لا يصح، ويدل على بطلانه ما ورد في الحديث الذي رواه أحمد في المسند وإسناده صحيح في عدد الأنبياء والرسل. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي ذر، أن عدة الأنبياء 124,000 نبي. عدد الأنبياء 124,000 نبي، 124,000. وأما الرسل فعدتهم 318، 15 كما جاء. ويدل أيضا على الفرق بين النبي والرسول العطف الوارد في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وكذلك وصف ربنا سبحانه وتعالى بعض أنبيائه بالنبوة والرسالة معا، مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة، كقوله في حق موسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والشائع عند أهل العلم في التفريق بين النبوة والرسالة أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو الفرق الشائع عند كثير من المصنفين، وهذا الفرق فيه عليه ملاحظات، منها كما يقول هذا الكلام نقلا من الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر رحمه الله، يقول: أولا أن الله سبحانه نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، فالنبي مرسل كذلك. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فإذا كان الفرق بينهما هو الأمر بالإبلاغ، فالإرسال يقتضي من النبي ماذا؟ أن يبلغ. الثاني أن ترك الإبلاغ كتمان للوحي، والله سبحانه وتعالى لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته. الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين: عرضت علي الأمم، فجعل النبي يمر معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي وليس معه أحد. فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. كذلك نقول إن من دون الأنبياء من العلماء مأمورون بالبلاغ، فكيف بالأنبياء؟ قال: والتعريف المختار أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. قال: وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، كما ثبت في الحديث وهو عند البخاري، ومعناه أن الأنبياء كانوا يأمرونهم وينهونهم. وأنبياء بني إسرائيل كانوا مبعوثين بشريعة موسى عليه السلام وهي التوراة، وكانوا مأمورين بإبلاغها إلى قومهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا، وهذا لا يكون إلا مع وجوب التبليغ. قال: واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحيى، فهؤلاء جميعا أنبياء، وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل والحكم بينهم وإبلاغهم الحق، والله أعلم بالصواب. أيضا أختم بهذه الكلمات. العلامة البراك في شرحه على الطحاوية يقول: والصواب أن كل نبي رسول مأمور بالتبليغ، لكن الإرسال على نوعين: الإرسال إلى قوم مؤمنين بتعليمهم وفتواهم والحكم بينهم، والإرسال إلى قوم كافرين مكذبين. وبهذا يحصل الفرق بين النبي والرسول، وهذا هو الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات. فيكون الرسول من أرسل إلى قوم موافقين بشريعة جديدة غالبا، الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين بشريعة جديدة، والنبي من أرسل إلى قوم موافقين بشريعة من سبقه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكذلك.